ولي البنت ان ياخذ منها المال؟ نعم. هل يحل له ان ياخذ من البنت المال من خطيبها؟ يبوها ياخذ مهرها. لا هو ياخذ، انها لا يضره، ليس له شأن. النبي عليه الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيه. قال ان اولادكم من كسبكم وان اعطيناك من كسبكم. فله ياخذ من المهر والمال ولده، ما لا يضر ولده.